بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما، لقول النبي لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. وعنه لا يجزيه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود. وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل: والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده. قال: فإن اقتصر على الغسل ونواهما، يعني لم يتوضأ، ويعني بذلك الصفة المجزئة، يقول: أجزأه عنهما. فلو كان جنبا أو محدثا حدثا أكبر ونوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى فيجزئه في هذه الحال، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر الله عز وجل بالتطهر ولم يذكر الوضوء. يقول: ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود، وإن نوى أحدهما دون الأخرى فليس له غيرها. وبهذا يتبين أن الإنسان إذا اقتصر على الغسل فهل يجزئه عن الوضوء أو لا؟ نقول: مسألة لها حالات. الحال الأولى أن ينوي بغسله الحدثين الأصغر والأكبر فيجزئه ذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى الحدثين فيجزئه، ولعموم قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. الحال الثانية أن ينوي الحدث الأكبر فقط، أن ينوي بغسله الحدث الأكبر فقط، فهل يجزئه عن الحدث الأصغر؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئه، كما على المؤلف أنهما عبادتان لأنهما نوعان يجبان بسببين، هذا موجبه الأصغر وهذا موجبه الأكبر. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي. ففهمتم هذه الحالة الثانية. الحال الثالثة أن ينوي بغسله الحدث الأصغر، فهنا لا يجزئه، وذلك لأنه إذا نوى الأصغر كأنه لم ينوي الأكبر، إذا لم تكن هناك نية لأي شيء للغسل. إذن نقول: الذي المغتسل من عليه حدث أكبر واغتسل، فإما أن ينوي الحدثين فيجزئه، وإما أن ينوي الأكبر فقط، فالمذهب أنه لا يجزئ، والقول الثاني أنه يجزئ، لعموم قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر بالتطهر ولم يذكر وضوءا. والحال الثالثة أن ينوي بغسله الحدث الأصغر فقط، فلا يرتفع الأكبر لأنه غير منوي. مفهوم يا أحمد؟ نعم. طيب، إذن في هذه المسألة نقول: إن نواهما جميعا أجزأ، وأما إذا نوى الأكبر فيجزئه عن الأصغر على الصحيح، لأن الله عز وجل قال: إن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا لم ينوي إلا الأصغر، يعني اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر، نقول لا يرتفع الأكبر لأنه لم ينوه. نعم. إيش؟ لا، إن نوى أحدهما دون الآخر فليس له غيره، لأن نقول لو نوى الأكبر يرتفع الأصغر ما في إشكال. إيه هي الأخيرة، نوى أحدهما دون الأخرى فليس له غيرها. لا، حتى الأصغر ما يجزي، لأن الأصغر هنا ما في ترتيب. نعم. أصلا الأكبر يندرج في الأصغر، يندرج تحت الأكبر. يلاحظوا، اغتسل ونوى الحدثين يجزي، اغتسل ونوى الحدث الأكبر ولم ينو الأصغر يجزئه على الصحيح، اغتسل ونوى الأصغر ما يجزئ. أما لو نوى استباحة الصلاة فهذا جائز، يعني نوى أن يستبيح الصلاة فجائز. أما إذا نوى أن ارتفاع الحدث الأصغر فنقول هنا لا يرتفع، لأن الحدث الأكبر الذي هو الغسل لم ينوه. نعم. لا بد، إذا اغتسل غسلا مجزئا يعني لم يسبقه وضوء، فلا بد من المضمضة والاستنشاق. ما يمكن يكون معي، ما يمكن. أي يعني تقول متوضئ مثلا وجامع، خلاص ما يعتبر هذا الأصغر حتى لو ما عليه، يعني الأصغر يندرج تحت الأكبر. نعم. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسل ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا، رواه البخاري. وقال ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، رواه أبو داود. ويجوز للمرأة التطهر بفضل الطهور. هذه فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسل ويتوضأ من إناء واحد، من إناء واحد، ولا يشترط أن يكون للرجل إناء والمرأة إناء. ولذا جاءت عائشة رضي الله عنها وكذلك عن بعض أمهات المؤمنين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء واحد مع أزواجه، قالت: حتى تختلف أيدينا. وهذا هو الأصل الطهارة. نعم. ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به، فإن خلت به ففيه روايتان، إحداهما يجوز أيضا، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضرت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: إن الماء ليس عليه جنابة، ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه، فأشبه فضلة الرجل. نعم. وهذه الرواية هي الصحيحة، أنه يجوز حتى ولو خلت به. فلو فرض أن امرأة خلت بإناء وتوضأت منه وضوءا كاملا حتى عن حنف، فيجوز للرجل أن يتوضأ به ولا كراهة في ذلك، لأن الأصل بقاء الماء على طهوريته. نعم. والثانية: لا يجوز للرجل التطهر به، لما روى الحكم بن عمرو قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث حسن. قال أحمد رحمه الله: جماعة من الصحابة كرهوه، وذكر منه ابن عمر وعبد الله بن سرجس، وخص. نعم. معنى هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح، لأنه معارض للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز الوضوء بفضل طهور المرأة، وهذه الأحاديث عامة لم تفرق بين ما خلت به وما لم تخلو به. ولو فرض قدر أن الحديث صحيح فإنه يحمل على أن هذا التنزيه، وأن من الأدب أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة فقط، أما أن نقول أنه ممنوع ولا يرفع الحدث. ثم أيضا الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لم يعلل بالنجاسة وأنه نجس. وعلى هذا فنقول وضوء الرجل بفضل طهور المرأة ولو خلت به جائز، أولا لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على الجواز، وثانيا أن الحديث ضعيف ولو صح لأمكن حمله على إيش التنزيه. نعم الخلوة ستأتي. نعم نعم وليغترف جميعا. نعم في الحديث قال وليغترف جميعا، وهذا يدل على أن المنهي عن أن يتوضأ وحده والرجل يتوضأ وحده. نعم وخص ما خرت به لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خرت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة ألا يشارك الخلوة، معنى الخلوة إذا خلت به، والفقهاء رحمه الله يشترطون لكراهة هذه المسألة أعني وضوء الرجل بما خلت به امرأة، يشترطون شروطا، يقول ولا يرفع حدث رجل، شوف رفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة عن طهارة كاملة لحدث. فقول لا يرفع حدث مفهوم أنه يجوز أن يزيل به الخبث، ما خلت به المرأة يزول به الخبث. حدث رجل مفهوم أنه يزيل حدث غير الرجل، يعني حدث امرأة أخرى. طهور يسير خرج به ما لو كان كثيرا، خلت به خرج به ما لو لم تخلو، إذا لم يحصل خلوة. خلت به امرأة يخرج به ما لو كان الذي خلى به رجل أو دون البلوغ، امرأة لطهارة كاملة يخرج به ما لو خلت به لغير الطهارة، كما لو خلت به مثلا لتغسل شيئا أو ما أشبه ذلك، لطهارة كاملة. فلو خلت به في بعض أجزاء الطهارة أيضا لا كراهة، عن حدث احترازا مما لو خلت به تجديدا مثلا. فهذه كلها قيود ذكروها لكن ليس عليها دليل. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. والصواب أنه لا كراهة، لأنه في آخر الحديث قال وليغترف جميعا، وهذا يدل على أن الأولى بالنسبة للرجل والمرأة ألا يستقل هو بوضوء وهي بوضوء، بل يتوضأان جميعا، لأن هذا أدعى إلى ائتلاف والمحبة والوئام بين الزوجين. نعم ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل، وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. طيب يقول معنى الخلوة، الخلوة هي انفرادها بهذا الماء عن مميز، انفرادها عن مميز، وهي أضبط أحسن من ما قال المؤلف رحمه الله. وهذا ما فسره به الفقهاء المتأخرون، وقالوا الخلوة انفرادها عن مميز، فلو انفردت بالماء ولكن عندها مميز فلا يعتبر هذا خلوة. وهذا التفسير للخلوة يفيدك في باب الماء، في باب المياه في هذه المسألة، وكذلك في باب النكاح في تقرر المهر وفي وجوب العدة، وفي وجوب العدة. فالعدة مثلا تجب بالدخول أو الخلوة، الدخول واضح جماعه لها، الخلوة انفراده بها عن مميز. فمتى انفرد بها في مكان عن مميز تقرر المهر ووجبت عليه العدة فيما لو فرقها. نعم وين هذه؟ وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير. اليسير عندهم اليسير ما دون القلتين، والكثير ما فوق القلتين، وهذا مبني على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، لكن هذا ضعيف، لأنه يقال أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن ما فوق القلتين لا يحمل الخبث، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، قد يحمل الخبث. ومفهوم أن ما دون القلتين يحمل، هذا المفهوم معارض بمنطوق، وهو عمومات الأدلة الدالة على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإلا حتى الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس على إطلاق، بل بالإجماع أنه لو كان فوق القلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا. وبهذا يتبين أن هذا الحديث ليس على إطلاقه لا منطوقا ولا مفهوما. نعم نكمل بس الباب. ولا يخرج الماء الذي خرت به المرأة عن إطلاقه، بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة، وللرجل إزالة النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. طيب تعبد، ما هو الحكم التعبدي؟ قال هو الذي لا يعقل معناه، فكل حكم لا يعقل معناه فهو تعبدي. ولكن ليس معنى لا يعقل معناه أن الأحكام الشرعية ليس لها معنى، فإن الله عز وجل حكيم عليم، لا يشرع الأحكام ولا يسن الشرائع إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء مما شرع الله يدل على أنه لا حكمة فيها، بل فيها حكمة لكن لقصور علمنا أو ولكن لنقص علمنا أو قصور فهمنا لم نفهم العلة. وإلا فجميع الأحكام الشرعية معللة بل والكونية، فالله عز وجل لا يفعل فعلا إلا لحكمة قدرا وشرعا، لكن قد نعقل هذه العلة ونفهمها وقد لا نفهمها، وهذا ما يسمى حكما تعبديا. فالحكم التعبدي هو الذي لا تعقل علته ولا تعرف حكمته. يفارق الحكم المعلل بأن الحكم التعبدي لا يقاس عليه، لأن من شرط القياس العلة، من شرط القياس والإلحاق العلم بالعلة وأن تكون هناك علة. ومعلوم أن الحكم التعبدي ليست له علة معقولة أو معلومة، وغالبا ما تكون الأحكام التعبدية في المقادير والأعداد، كمثلا الطواف سبعة أشواط، قد يقول قال لماذا كان سبعة؟ الله أعلم، حد يستطيع الجواب. على وتر، لو قال على وتر قد يمكن أن يكون على وتر بخمسة، يمكن بثلاثة، يمكن بتسعة، وهكذا السعي، وهكذا رمي الجمار سبع، وكذلك أيضا عدد الصلوات، الفجر ركعتان، لماذا لم يقول مثلا الفجر أربع؟ لأن الناس يكونون نشيطين، والمغرب والعشاء ركعتين لأن الناس يكونوا متعبين. يقول هذه ما يمكن لأحد كائنا من كان أن يعللها إلا بوحي من عند الله عز وجل. نعم. وذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل، وهذا لا يمكن القول بموجبه فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل. نعم، وهذا القول ضعيف، يعني ما ذكره القاضي أنه لا يزيل النجاسة بناء على أنه لا يرفع الحدث، وهو من حيث المعنى صحيح، يعني ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجاسة. نقول هذه العلة صحيحة إذا كانت عائدة على ذات الماء، فالماء الذي لا يرفع الحدث لا تزول به النجاسة، بمعنى أنه لا يطهر. فلو فرض أن ماء في إناء وحكمنا بأنه لا يرفع الحدث لنجاسته، إذن لا تزول به النجاسة، من هذا الوجه صحيح. لكن هم يقولون لا يرفع الحدث لأنها خلت به، فنحن لا نسلم بالمقدمة الأولى وهي كونه لا يرفع الحدث. نعم. تعبدية، يقول خلت، لأنها يعني يقول لأنها قد تنجس، بس هذا بعيد، يعني حتى مسألة الخلوة، يعني ما الفرق بين ما خلت به وما لم تخلو به؟ افرض أن المرأة ثقة، ما في فرق. نعم. باب التيمم. التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. طيب يقول رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، التيمم في اللغة بمعنى القصد. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عاري. تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ويروى الحديث: تنورتها، يعني رأيت نورها. فالمشهود تيممتها يعني قصدتها، فهو في اللغة بمعنى القصد. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. وقد شرع الله عز وجل التيمم في حالين: في حال المرض وفي حال العدم. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم إنما يباح بحالين: إما في حال المرض يعني والعجز، أو في حال عدم الماء. وإن شئت فقل: يباح التيمم عند تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا. عند تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا. حسا بأن لم يكن موجودا، وشرعا بأن كان موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله. إذن بدلا من نقول مريض نقول العاجز. والمراد بالمرض، المراد بالمرض الذي يبيح التيمم هو الذي يضره الماء. فإن كان مريضا مرضا لا يضره الماء، نعم، فإن كان مريضا مرضا يضره الماء أو لا يستطيع معه الحركة حتى يتوضأ وليس عنده من يوضئه، فحينئذ يتيمم. إذن المرض المبيح للتيمم هو المرض أو المريض الذي يتضرر باستعمال الماء أو لا يتمكن من الحركة لأجل الوضوء، فإن ففي هذا الحال يتيمم. طيب، هنا مسألة، وهي الآن بعض المرضى تجد أنه منوم على السرير لا يستطيع التحرك، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ يعني يؤتى بإناء ويقول غسل وتوضأ؟ شلون يتوضأ غسل؟ ما يستطيع، يعني هو جالس على السرير ما يتحرك. نقول لا، ما يجب، لأن وضوءه الآن عليه مشقة، لأنه يلزم منه أن تبتل ثيابه، ما يستطيع هو على السرير، يعني بمعنى غسل سوف يتبلل. ففي هذه الحال نقول يعدل إلى التيمم. أما إذا كان يتمكن من الحركة، يعني من أن ينحرف ويجلس على السرير كالكرسي مثلا ويحضر ماء له ويتوضأ، فهذا يجب عليه. أما إذا كان على السرير لا يستطيع الحراك، ففي هذا الحال نقول يعدل التيمم. ها؟ أو ما يجد أحد، مين مشكلة؟ لا، بعض الناس يعني يتكلفون. وأنا رأيت مرة رجل يعني في المستشفى، كان يوم العيد في الماضي، ذهبت لعيادة مريض وكان فيه لجنة أصدقاء المرضى، وقالوا تعال معنا نعود المرضى. فكان معنا واحد يوم جاء قال: كيف تتطهر؟ يسألهم كيف تتطهر. قال: وأنا أتيمم. ومسكين ما يتحرك على السرير. قال: أحسن جيب لك ماء وكاس وكذا وكذا، تبربس ماء بوسط هي ما يصح، كتبت تيمم. هي مشكلة الآن، وهو نايم على السرير يبي يحضر ماء ويبي يغسل، هذا يعني يتضرر. الحمد لله، دين الله عز وجل يسر. نعم. وأحيانا، نعم، وأحيانا كما قلت، أحيانا ما يجد ماء، يعني يتمكن من استعمال الماء لكن لا يجد من يوضئه، لا يجد من يوضئه. كيف يجب إذا كان ما عليه مشقة؟ يعني إنسان مثلا معه مرافق ويستطيع أن ينحرف عن السرير، يعني يجلس كأنه كانوا على كرسي ويحضر شيء فيه ماء وتوضأ ويجمع بين الصلاتين لأنه يشق عليه الوضوء. ها؟ لا لا هو السرير مشكلة. السرير كل شوية المستشفى بيغيرون البطل الفرش هذه. شغلتنا بيقول شغلتنا أنت. ها؟ كيف؟ مشقة نعم بالنسبة للمريض بلل الملابس وبلل أيضا الفرش. هي ليست الملابس التي ستبتل، سيبتل الملابس وستبتل الفرش. ها؟ أيه؟ نعم. وتغيير الفرش أيضا ليس من السهولة. يعني كل ما تبلل الفرش توضى الفجر يغيرون، توضى الظهر يغيرون، توضى المعصر. يمكن إلى جلسة العصر كتبوا له ورقة خروج. طيب هنا مسألة يا أخوان في التيمم. إحنا عرفنا على التيمم تعريفه. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح؟ طيب والسنة أيضا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وجعلت تربتها لنا طهورا، وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وكذلك في الحديث إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم. ومعنى مشروعية التيمم أي أنه مطلوب، فيجب لما يجب له ويستحب لما يستحب له. فهمتم؟ التيمم إذن نقول التيمم مشروع، ومعنى مشروع أي مطلوب، فقد يجب وقد يستحب. فإذا أراد أن يفعل واجبا وجب، لو دخل وقت الفريضة وليس عنده ما يتوضأ به وجب عليه أن يتيمم. أراد أن يصلي الضحى وليس عنده ماء ففي هذا الحال يستحب له أن يتيمم. ولهذا شوف كلام الفقهاء رحمهم الله يقول إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع التيمم. شرع التيمم. قال الشيخ منصور أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. نافلة لا أبيحت ما يجب عليه. هل يجب أن يقول أن تتوضأ وتصلي؟ لا. أن تتيمم وتصلي؟ لا. لا يا أخي ما هذا يعني أن دخل وقت فريضة يجب أن تتيمم عندهما يجب أن تتيمم وتوضأ يجب أن تتيمم وتصلي لو لم يفعل لأثم. لكن دخل وقت صلاة الضحى ما يجب. هذا مراده. لكن يجب صلاة ليس مرادهم أنه يستحب أن يتيمم للنافلة. لا إذا أراد النافلة يجب. شيخ في قراءة القرآن كيف استحب مفهوم يا أخوان؟ أي شرع التيمم يعني وجب لما يجب له. فالأمور الواجبة كالصلاة المفروضة الفريضة يجب أن يتيمم لها. ها؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما النافلة فلا يجب. لا يجب بمعنى أنه لو لم يصلي النافلة فلا شيء عليه. وليس المعنى أنه أن التيمم يجب للفريضة ولا يجب للنافلة. لا. يعني يجب التيمم إذا أراد أن يصلي فريضة، ولا يجب التيمم إذا أراد أن يصلي نافلة. وأن النافلة يستحب أن يصليها بلا طهارة. نقول لا، لأن جميع الصلوات الطهارة شرط صحتها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى لو قدر أنه نفل فالنفل كالفرض. النفل كالفرض. يعني لو أن شخصا أراد أن يصلي نافلة وقال أنا في النافلة لن أقرأ الفاتحة نافلة، وصل أسجد مرة واحدة نافلة مخففة، نقول لا، إما أن تأتي بها على وفق الشرع أو تتركها. ولذلك لو سهى في النافلة وجب أن يسجد. لو سهى سجود سهو، لو سهى في صلاة النافلة وجب أن يسجد للسهو. فإذا قال أصل الصلاة غير واجب نقول نعم أصلها غير واجب، لكن لما تلبست بها وجب عليك أن تأتي بها على وفق الشرع. فالنفل شوف النفل لا يجب ابتداء، لكن إذا شرع فيه وجب عليه أن يأتي بأحكامه. وجب أن يأتي بأحكامه. نعم. نعم. إيه كل شيء يستحب له التيمم يستحب له. لا. نعم نفس الوضوء. هو المؤلف يقول شرع التيمم يعني وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له، لكن هم قالوا وجب واستحب، لأن من العلماء من قال إنه لا يشرع التيمم إلا للواجب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أن التيمم إنما طهارة ضرورة لا تشرع إلا في الأشياء الواجبة مثل صلاة فريضة وما أشبه ذلك، فلا يرى رحمه الله أن الإنسان يتوضأ يتيمم لصلاة مثلا النفل أو لغسل الإحرام أو ما أشبه ذلك، يقول لأن هذه ليست طهارة ضرورة. لكن جمهور العلماء على أن التيمم يقوم مقام الماء في الجميع، في جميع ما يشرع له. طيب وإذن الإجماع أجمع المسلمون على مشروعية التيمم. فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا التراب، يعني قد يقول قائل ما هي الفائدة من هذا التراب وأن الإنسان يوسخ وجهه ويلطخه بهذا التراب، ما هي الحكمة وما هي الفائدة؟ لماذا ما إذا كان الإنسان عادما للماء يصلي على حسب حاله؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله إيش ما استطعتم، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال، فكيف يلطخ وجهه بهذا التراب وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن المقصود من هذه الأحكام التيمم ونحوها، المقصود من ذلك الابتلاء والامتحان، يعني ابتلاء العبد وامتحانه وصبره، هل يخضع لشرع الله عز وجل ويستجيب ويشعر بأنه عبد لله أو أنه يستكبر عن ذلك. فهذه الأحكام التي لا يعقل معناها فيها امتحان واختبار للعبد، لأن المؤمن ينقاد للشرع فيما وافق هواه وما لم يوافق هواه، وأما غير المؤمن فلا يتبع إلا ما وافق هواه، وما خالف هواه فهو إيش لا يتبعه. فالناس إما أن يكون الإنسان قويا في إيمانه فهذا يتعبد لله عز وجل بما وافق هواه وما لم يوافق هواه، فهذا عبد لله ينقاد فيما تهواه نفسه وما لا تهواه نفسه. وأما ضعيف الإيمان فهذا الذي لا ينقاد إلا لما تهواه ما تهواه نفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. نعم. والتيمم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اختلف العلماء فيه، هل هو مبيح أو رافع، هل هو مبيح أو رافع؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، أنه مبيح ولا يرفع الحدث، قالوا لأنه طهارة ضرورة، والدليل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا يدل على أنه إيش مبيح وليس رافعا. وش ده؟ ها؟ طيب. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث وأنه يقوم مقام الماء في كل شيء، لأن الله عز وجل جعله بدلا عن الماء والبدل له حكم المبدل، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام أو وصفه بأنه وضوء فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم. وهذا القول هو الراجح، وهو أن التيمم رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء. وهذا الخلاف أعني في كونه مبيحا أو رافعا، هل هو خلاف لفظي أو يترتب عليه أحكام؟ الجواب يترتب عليه أحكام، واضح؟ يعني لا قلنا أنه مبيح أو قلنا رافع. فمن ذلك أولا اشتراط دخول الوقت وإباحة النافلة، اشتراط دخول الوقت وإباحة النافلة. فإذا قلنا إن التيمم مبيح فيشترط لصحته دخول الوقت، فلا يصح أن يتوضأ للظهر قبل دخول وقتها، ولا للنفل قبل دخول وقته. أراد أن مثلا يصلي الضحى، لا يجوز أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويخرج وقت النهي. وإذا قلنا إنه رافع جاز، هذه مسألة. مسألة الثانية أنه إذا تيمم لعبادة، إذا تيمم لعبادة استباحها وما دونها لا ما فوقها. أنه إذا تيمم لعبادة فإنه يستبيح هذه العبادة وما دونها ولا يستبيح ما فوقها. فلو تيمم لطواف، تيمم لطواف استباح الطواف واستباح ما دونه كقراءة القرآن كمس المصحف مثلا، ولكن لا يستبيح الصلاة لأن الصلاة فوق الطواف. والدليل أنها فوق الطواف أن الصلاة، أن الطهارة للصلاة بالإجماع، والطهارة للطواف فيها خلاف، وكذلك الطهارة لقراءة القرآن. وإذا قلنا إنه رافع فلو تيمم لطواف استباح به كل شيء تشترط له الطهارة. أيضا بطلانه بخروج الوقت، إذا قلنا إن التيمم مبيح يبطل بخروج الوقت، فمتى خرج وقت الفريضة بطل ولو كان على الطهارة. وإذا قلنا، قالوا لأنه طهارة ضرورة، وإذا قلنا إنه رافع للحدث لم يبطل. فلو تيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء فله أن يصلي بهذا التيمم 5 صلوات، مفهوم؟ أيضا إذا قلنا إنه مبيح يشترط أن ينوي ما يتيمم له، يشترط أن ينوي ما يتيمم له. وإذا قلنا إنه رافع فليس شرطا، يعني أراد أن يتيمم لقراءة القرآن، أراد أن يتيمم لكذا لابد. وإذا قلنا إنه رافع ليس شرطا. أيضا إذا قلنا إنه مبيح، مبيح لا يجزئ، نعم لا يزيد في الصلاة على القدر المجزئ، قدر المجزئ. فمثلا في الصلاة يكبر ما يستفتح، يقرأ الفاتحة فقط ويسبح تسبيحة واحدة فقط وهكذا، يعني يقتصر في الصلاة على الواجب. قالوا لأن ما زاد على الواجب ليس ضرورة، ليس ضرورة، ونحن إن وهذه الطهارة طهارة ضرورة، فينبغي أن يقتصر فيها على الشيء الواجب والضرورة. وإذا قلنا إنه رافع له أن يفعل ما شاء من السنن كالوضوء. أيضا إذا قلنا إنه مبيح فلا يؤم متيمم متوضئا، على سبيل الأفضلية بس فقط، على سبيل الأفضلية على المذهب، يعني لو شخصان أحدهما متطهر والآخر متوضئ، أحدهما متيمم والآخر متوضئ، فأيهما الأحق بالإمامة؟ المتوضئ، المتوضئ. لماذا؟ لأن طهارته أكمل من طهارة المتيمم، لأن هذا طهارته يصلي بها الفرض ويصلي بها النفل ولا تبطل بخروج الوقت إلى غير ذلك، بخلاف التيمم. ولكن الصحيح خلاف هذا، صحيح أن التيمم رافع للحدث. وفي مسألة الإمامة عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يشمل ما لو كان الأقرأ متطهرا بطهارة ماء أو بطهارة تراب. نعم. ثم مسح الشمار على اليمين. يقول المؤلف رحمه الله: التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم، يعني عدم الماء أو مرض. وإن شئت فقل إن التيمم يشرع عند تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال: أجنبت، يعني أصابتني جنابة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ها؟ إيه عندكم بالتاء، بتاءين، إيه عندك، كما تتمرغ. هذا يجوز. فأنذرتكم نارا تتلظى تتلظى. نعم. كما كما تتمرغ الدابة ظنا منه رضي الله عنه أو قياسا منه على غسل الجنابة، لأن يعني غسل الجنابة يعم الماء، الماء يعم جميع البدن، فظن أنه أن التيمم أيضا أن التراب يعم جميع البدن. وهذا فيه دليل مسألة أصولية على جواز الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ قياس. هل يجوز الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نقول يجوز، يجوز. ولذلك هذه قضايا كثيرة الصحابة اجتهدوا فيها، اجتهدوا فيها، لأنهم في هذه الحال إما أن يقرون يقر على اجتهاده أو لا يقر. فحتى ولو قدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، فلو أن أحدا من الصحابة اجتهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا، فهذا اجتهاد حجة حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نقول إنه إن علم، إن لم يكن النبي، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به فهو إقرار بعلمه، وإن لم يعلم به فإقرار من الله، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر في الشرع أمرا باطلا. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن أخذ العلماء من هذه المسألة تفرت عليها الاجتهاد، وهي أن كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة سواء علم به أم لم يعلم به. فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل عليه. وبهذه القاعدة تجيب عن كثير من المسائل، منها حديث معاذ حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه، يصلي بقومه، قالوا لعل الرسول ما علم. نقول حتى لو ما علم الله عز وجل قد علم. نعم. يقول ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وهذا أيضا فيه فائدة، إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل. يقول تقول، واليد لا تقول وإنما تفعل. فيه من القرآن ما يدل على إطلاق القول على الفعل أو إطلاق الفعل على القول.